قال المصنف رحمه الله: لا تفن عمرك في الجدال مخاصما، إن الجدال يخل بالأديان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت خطورة الجدال والخصومة بالباطل، لأن ذلك يقلب الحقائق ويظهر الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، ويؤدي إلى تضييع الحقوق وتضليل القضاة وأكل أموال الناس بالباطل والأيمان الفاجرة والحماقات والسفاهات، فضلا ما عما قد يصاحبها من شتائم ولعن وسب وربما قذف والعياذ بالله. فإن الجدال غالبا ما يفضي إلى الشر بكل ما تحمله كلمة الشر من معنى، ولذلك نهى الله عز وجل عن الجدال إلا بالتي هي أحسن، ونهى عن الخصومة، ووصف الإنسان بأنه أكثر شيء جدلا، وهذا بالباطل. فلا تقضي عمرك عبد الله في الجدال والخصومة بالباطل، فإن ذلك يفضي إلى عواقب وخيمة يندم عليها النادمون ساعة لا ينفع الندم. وما ضل قوم وارتكسوا في البدع والعياذ بالله إلا أوتوا الجدل، والجدل يؤدي إلى ترك السنة وللإعراض عن الحق. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ولذلك جاء الوعد لمن ترك الجدال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان حقا: أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وكفيل ببيت في أعلى الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فلنحذر من الجدل قليله وكثيره. وأبغض الناس عند الله عز وجل الألد الخصم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذا وصف للمجادلين بالباطل، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله ماذا؟ أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. فلنحذر من الجدل، فإنه يؤدي إلى الظلمات ويؤدي إلى ظلم الناس وإلى إضاعة الحقوق وإلى تغيير الحقائق وإلى قلب الأمور فربما انقلب الحق باطلا والباطل حقا. ولذلك كره النبي ذم النبي صلى الله عليه وسلم المتفيهقون المتشدقون الذين يتخللون بألسنتهم كما تتخلل البقرة، المتكلفون في الكلام، المتنطعون في الألفاظ، المتعمقون في الإغراب باللجوء إلى الألفاظ التي لا تفهم. وهذا شأن المجادلين بغير حق كثيرا من الأحيان، يعني يقعون في هذا والعياذ بالله. ولذلك فإنه وإن غيرت الحقائق بسبب الجدل الباطل فإن ذلك لا يغير الحقائق عند الله، ولا يحل الحلال ولا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. وإن أخذها بالجدل والأيمان الفاجرة فإنما هي جمرة من النار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم، ولعل وإني أحكم لكم على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم قد يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. فلنتنبه. ومن المجادلة بالباطل التي يقع فيها كثير ممن يسمون أنفسهم بالمحامين، واسمه في الشرع الوكيل، ولكن قلدنا الغرب فسميناه محامي محاميا. ونعم الوكالة معروفة لها ضوابط في الشرع تضبط بها، يجوز التوكل عن الغير في أمور معينة فيما يسوغ التوكيل فيه، لكن أن يتحول هذا التوكيل إلى مجادلة بالباطل وتزييف الحقائق وتجميع الدلائل التي يدحض بها الباطل ويدحض بها الحق وينصر بها الباطل، فهذا وهذا ما يقع فيه كثير ممن يسمون بمن بالمحامين والعياذ بالله. فلنحذر عباد الله من ذلك، فإنه يدخل عليك الحرام من حيث لا تشعر. فلنبتعد عن الجدال والخصومات بالباطل. أما إذا كان المقصود بالجدال إقامة الحجج لدحض الباطل وإحقاق الحق هذا واجب، لكن تتبع فيه الطرق الشرعية التي هي إقامة الدلائل من الكتاب والسنة على ذلك الحق الذي يراد إظهاره. نعم فضل. واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن. كثرة الجدال تفضي إلى الشحناء وإلى تفكك الروابط الاجتماعية وإلى البغض وإلى إغارة الصدور وإمراض القلوب وإتعاب النفوس، وربما جرت إلى حرب ضروس تستمر الأيام والشهور والسنين. فلنبتعد عن الجدال الذي لا ينفع والملاحاة. وبالذات تتجادل مع الجهال الذين لا يستطيعون أن يقيموا لك برهانا على أقوالهم ولا يقبلون براهينك الشرعية التي تقيم على ما تريد أن تبينه لهم. ولذلك يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: وددت أن أجادل 1000 عالم ولا أجادل جاهلا واحدا، لأن هؤلاء العلماء إما أن تقنعك إما أن يقنعوك أو تقنعهم بوجهة نظرك، أما الجاهل فإنه لا يفقه. أقول له زيدا، أقول له بكرا، فينطق خالدا ويقرأ ويكتبه عمرا وينطقه زيد، يعني ما لا يدري ماذا تقول. لو كنت تدري ما تقول، لو كنت تدري ما أقول عذرتني، أو كنت أفهم ما تقول عذرتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. إذن يعني لا بد من وضع الشيء في موضعه الصحيح، بدلا من الجدل اللي يسمونه الجدل البيزنطي. أحيانا تحول إلى جدل بيزنطي: الدجاجة من البيضة أم البيضة من الدجاجة؟ فيدور المتجادلون في حلقة مفرغة لا ينتهون إلى شيء. من هنا يكره العلماء مجادلة الجهال. تقول له: هذا الحديث ضعيف بدليل كذا وكذا. يقول: الضعيف أنت، ما هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يدري، هو يظن أنك أنت ضعفت الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يدري أن ثمة موازين وثمة علوما يعني يعرف بها ماذا الصحيح من الضعيف من الموضوع، من الحسن، من المتروك، من المنكر إلى آخره. لكن تأتي إلى جاهل ما يدري تقول له: يا أخي هذا الحديث ما يصح، الحديث غير موضوع. فمن قال لك إنه موضوع؟ أليس هو في الكتاب الفلاني؟ خلاص، طالما أنه موجود في الكتب لا يمكن أن يعترف بأنه ماذا؟ ضعيف أو موضوع. وهذه مشكلة الجهل. الجهل في غاية الخطورة، لأن الجاهل كما يقال عدو نفسي، لا يستطيع، لا يفهم ما تقول ولا يقيم لك دليلا على ما يقول. فمن هنا تأتي خطورة الجهل. فالجهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون ويبعدون الناس عن الحق، لأنه ما يعرف الحق من الباطل ولا الغث من السمين ولا الصحيح من غير الصحيح. ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذه مهمته. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور، سماه نورا والعلم نور، لأنه نور يهدي به الله من الضلالة إلى الهدى، ومن العمى إلى البصيرة، ومن الباطل إلى الحق. فلا بد من العلم الذي يضيء لك الطريق يا عبد الله. يعبد القبور، يقول لك: هذا ما ليس عبادة. أحدهم له أشرطة منتشرة يجادل عن الشرك، يجادل عن الشرك، يطوف بالقبور، يذبح القبور، يستغيث بأصحاب القبور، ويقول لك: إيش فيها القبور؟ هذا مجرد توسل بالأعتاب الطيبة، وعلى حد لغته بالأولياء المقربين، لأنه لا يعرف نطق القاف. وأشرطته مغرور بها بعض العوام، يروجون لها ويوزعونها في أماكن كثيرة، وهو ينشر الشرك الزعاف، ينشر مثل عبادة اللات والعزة ومناة وهبل بالضبط، لا فرق بين من يقول: أغيثني يا أيها الشيخ الفلاني، وبين من يقول: أغيثيني أيتها اللات والعزة، هل هناك فرق؟ ها؟ هل هناك فرق يا أخوان؟ شخص يقول أيها الولي أغثني، أو يقول أيتها اللات والعزة أغيثيني، ما الفرق؟ ها؟ لا فرق، الكل ماذا؟ شرك بالله عز وجل. حتى ولو قال أغثني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد أشرك، لأن الصليم يقول لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فانتبهوا إلى هذه الأشرطة التي يروجها بعض الجهلة، وتوجد في بعض تسجيلاتنا وللأسف المجاورة للمسجد النبوي، أقولها بكل صراحة، توزع أشرطة هذا الداعية إلى الشرك، توزع قرب المسجد النبوي في التسجيلات وتباع بأغلى الأثمان. يجب أن نكون على حذر، وأن اعرفوا يا عباد الله عمن تأخذون إيش دينكم. الدين لا يؤخذ عن هؤلاء السفهاء، ولا يؤخذ عن موقع كذا وكذا من مواقع الإنترنت، المواقع الجاهلة التي أضلت المسلمين. صحيح أنه هو مثل الماعون الذي يمكن أن تضع فيه لبنا ويمكن أن تضع فيه ماذا؟ خمرا. لكن الغالب عليه الآن، الغالب عليه الصلاح أم الفساد؟ ها؟ الغالب عليه الفساد، سواء بالإفراط أو ماذا؟ أو التفريط، سواء بالدعوة إلى منهج العلمانيين الملاحدة الذين يريدون أن يسلخوا المسلمين من دينهم ويجعلوهم إمعة في أذيال الغرب، أو على العكس منهم الخوارج المارقون الذين يكفرون المسلمين وشوهوا سمعة الإسلام عند الشرق والغرب، وأظهروا الإسلام في غير صورته الإيش الصحيحة. وكلا الطائفتين أخطر ما يكون على الأمة، الطائفتان أخطر على الأمة بين اليهود والنصارى. قد يستغرب البعض هذه العبارة، لماذا قلت إنهم أخطر من اليهود والنصارى؟ أنا أقول إن الخوارج المارقين التكفيريين، وبالمقابل الملاحدة العلمانيون دعاة التفرنج والتغرب ودعاة الانسلاخ من الدين، أقول هاتان الفئتان أخطر على الأمة من اليهود والنصارى. ليش؟ أنا أريد الجواب منكم لماذا؟ لأن البعض قد يستغرب، هؤلاء يتكلمون بألسنتنا وبلغتنا، وبعضهم يدعو إلى الدين والدين منه براء والقرآن لا يجاوز وإيش حنجرته، كيف قلت إنهم أخطر من اليهود والنصارى؟ ليش؟ ها؟ لأن المسلمين لا يخفى عليهم خطر اليهود والنصارى. في مسلم يجهل أن اليهود كفار والنصارى كفار، وأنهم يريدون بنا ماذا؟ يتربصون بنا ماذا؟ الدوائر. في أحد يجهل هذا؟ لكن هؤلاء لا، بالعكس، إما أن يتكلم باسم الدين وهو لا يفقه، كشأن الخوارج المارقين الذين يفتيهم الجهلة والدجاجلة من وراء الكواليس، وإما أنه يدعو باسم الإصلاح وهو الإفساد إلى الانسلاخ من ماذا؟ من الدين، يعني إفراط وتفريط، إفراط وتفريط. فهؤلاء لا يدخلوا معهم في جدل، هؤلاء إما أن يعودوا إلى رشدهم إلى العلماء، وإلا لهم حدود يجب أن تقام عليهم، وقد أقيمت ولله الحمد على الكثير منهم، والأخرى طريق إن شاء الله. فإذا يجب أن نتنبه لهذا الخطر، الجدل خطير جدا. أحد التكفيريين لقيني في بلدة ما من بلاد المسلمين، فكان يجادل في التكفير، فلما قلت له أليس الله عز وجل قد سمى الطائفتين المتقاتلتين مؤمنتين مع أن إحداهما باغية، وإن طائفتان من المؤمنين إيش تتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إحداهما باغية، لكن مع ذلك سماها الله، سماهما مؤمنتين، وسمى القاتل أخا لأخيه المقتول أو لولي المقتول، فمن عفي له إيش من إيش من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف. قال هذا أنتم ما تفقهون الآية، المقصود بهذا من تاب من هذه الأمور. طيب التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ إذا تاب انتهت المسألة، ما يحتاج أن نقول فقاتل التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله. ولما قلنا له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال المقصود لمن تاب، لأنه يؤول النصوص. فيعني كما قلت يعني تجادل عالم يفهمك أو تفهمه، ولا تجادل مثل هؤلاء ليش؟ الجهلة، الجهلة الذين لا يفقهون أو الذين يحرفون ويموهون على الناس ويجادلون بالباطل ويحرفون النصوص وينزلونها غير إيش منازلها الصحيحة. فانتبهوا إلى خطورة الجدل، فإنه يوقع في كثير من الزلل، بل يوقع في متاهات وتخبطات وظلمات لا تحمد عقباها. نعم. وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان، كمل، فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان. نعم. والسنة البيضاء دونك جنة واركب جواد العزم في الجولان. هذه الأبيات فيها طريق للجدل المحمود، يعني إذا اضطررت إليه، أولا ابتعد عنه ما وجدت إلى ذلك سبيلا، وبخاصة مع من؟ مع الجهل كما أسلفت، أو مع الذين يجادلون بالباطل لا يريدون الحق، ابتعد عنهم، فإنهم لا يريدون أن يفقهوا. لا تدخل في مهاترات مع أصحاب الإنترنت الآن، السفهاء، كل واحد يأتي ويلقي كلمة ولا يذكر اسمه، اسمه أبو فلان أو حامي السنة أو الفلاني أو الأثري أو الفلاني أو أسماء مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا إيش صولة الأسد، تجد ألقاب وأسماء كبيرة. فإذا بالذي ينطق سفيههم من السفهاء يهزئ العلماء وينتقصهم وينال منهم ويدعي العلم وهو أجهل من حمار أهله، فهؤلاء لا تدخل معه في جدل، لأن الجدل معهم عقيم. لكن يقول المصنف هنا إذا اضطررت إلى الجدال فاجعل الجدال مبنيا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قارع الحجة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وبعد ذلك أبرز للميدان. فمن أراد الرجوع إلى الكتاب والسنة فبين له الحجج وأقم له الأدلة، إذا كان رائده الحق سوف يرجع، وإذا كان ممن يماري بالباطل أول ما يسمع الكتاب والسنة سوف يهرب كما يهرب الشيطان إذا سمع الأذان، هرب وهرب وله ضراط، أليس كذلك؟ يعني إذا كان مريدا للحق وسمع قال الله وقال رسوله سوف يرعوي ويرجع ويعود إلى الله ويتفهم منك، وإذا كان من المجادلين بالباطل يفعل مثل الشيطان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع الأذان هرب وله ضراط، فهو مثله تماما. ولذلك انتقل من مسألة إلى مسألة، إذا غلبته في مسألة انتقل إلى الأخرى، فإذا هزمته انتقل إلى الثالثة، فإذا هزمته انتقل إلى الرابعة، لأنه أصلا لا يريد ماذا؟ ها؟ لا يريد الحق، هو لا يريد الحق. أحد الجهلة جاءني ذات يوم وقال إنه يريد أن يكتب عن ابن حجر مبتدعا، وهذا من فرقة الحداد. قلت ابن حجر مبتدعا؟ اتق الله، ابن حجر خادم السنة، كيف تقول عنه هذا؟ قال نعم. وكان هذا يقول إنه في السنة الثالثة الثانوي. قلت له يا ابني أنت تزببت قبل أن تتحصرم، أنت طفل، ارجع وتعلم وتفقه في دين الله والزم العلماء واثني ركبك عندهم واجتهد في فهم الفقه، جالس العلماء، وسميت له المشايخ، شيخنا الكبار وكبار العلماء، قلت ارجع إليهم وتلقى عنهم. ابن حجر قال ليس ابن حجر أشعري. قلت أنت ما تعرف من هم الأشعرية؟ ابن حجر ليس أشعريا، وما عند ابن حجر من يمكن أن يوصف بأنه هفوات صغيرة. نرجو الله أن تنغمر في ضوء أو في خضم ما قدم لماذا؟ للسنة من خدمة، رحمه الله رحمة واسعة. وهذا وأتباعه يدعون إلى إحراق فتح الباري، والسلف طبقوا على فتح الباري الحديث المعروف لا هجرة بعد الفتح. ثم يأتي طفل من هؤلاء الأطفال تتلمذ على جاهل من الجهال، واحد طابع آلة فنصب نفسه عالما فأضل الناس، أضل الناس كلهم الذين اتبعوه، وقال لهم ابن حجر ما يفهم فلان ما يفهم، ونزل على العلماء وأخذ يتنقصهم. مسكين، نسي هذا المسكين أن لحوم العلماء مسمومة، وأن سنة الله تبارك وتعالى في منتقصهم معلومة. فإذا لا تلجأ إلى الجدل، أولا ابتعد عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن اضطررت إليه فليكن منطلقك من ماذا؟ من هذه الكتاب والسنة. فمن أراد السنة، من كان عنده استعداد أن يرجع إلى الكتاب، أن يرجع إلى السنة، أن يرجع إلى الحق، فحيها له، وإلا فاتركه ولا تجادله، لأن الجدل معه عقيم، الجدل معه عقيم، لأنه أصلا لا يريد الحق، إنما يريد فقط أن يقرر ما يدور في نفسه، هذا هو الذي يريده. فانتبهوا إخواني، الجدل مذموم إلا لإظهار الحق. وما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا والعياذ بالله، ما ضل قوم إلا أوتوا الجدل، أهل البدع أصحاب جدل وأصحاب تلبيسات، أصحاب تلبيس. يجيك صاحب الأشرطة التي قلت لكم قبل قليل، الذي يقول إنه يتقرب بأولياء الله المقربين على حد لغته، يقول هؤلاء الذين ينهون عن الاستغاثة بالرسول لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي لا يحب الرسول مسلم ولا كافر؟ ها؟ من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، مسلم أم كافر؟ ها؟ كافر، ليس بمسلم. لكن نقول له إن الذي يستغيث بالرسول أو بغيره من المخلوقين هو المشرك، وهو الذي عبد غير الله، وهو الذي استغاث بغير الله، وهو الذي يستنجد بغير الله، وهو الذي يلجأ إلى غير الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى بأعلى صوته يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس، من هو العباس؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن العباس وأرضاه وسائر الصحابة، يا العباس لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية، من يا صفية؟ عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة، من هي فاطمة؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة إيش؟ نساء الجنة رضي الله عنها وأرضاها. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. أين عقول هؤلاء الذين يعبدون القبور، قبور الأنبياء والأولياء، ويستغيثون بهم من دون الله عن هذا الحديث؟ أين تذهب عقولهم عن هذا الحديث؟ لكن الإنسان أحيانا يعطل عقله ويحكم عاطفته فقط ويحكم جهلا. لذلك وصف الله المشركين بأنهم كالأنعام، بل هم إيه؟ بل هم أضل. لماذا أضل؟ لأن الأنعام توجهها فتتوجه، الحمار تقول له روح يمين روح يمين، روح شمال روح شمال. لكن الكافر المشرك الذي يجادل عن الباطل أينما توجهه لا يأتي بخير أبدا، أينما توجهه لا يأتي بخير. ولذلك وصفهم الله بقوله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالحق أحق بالاتباع يا عبد الله، لا تجادل بالباطل وتأتي تقول إن الذي لا يشرك لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الذي يستغيث بالمخلوقين لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم لنفذ أمره عندما قال له إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، ولنفذ أمر الله عز وجل عندما قال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، وفي الآية الأخرى ولو كنت أعلى قل لا أملك لنفسي شيئا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أين يذهب هؤلاء عن هذه النصوص؟ أين عقولهم؟ لكن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسنين.